لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحاديث الترغيب والترهيب وكتاب الصدقات. والترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى. قال الإمام المنذري رحمه الله، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. قال في معاني الكلمات: قوله يرزق معناه لم يأخذ من أحد شيئا، وقوله إشراف نفس هو تطلعها وطمعها وشراهها، وسخاوة النفس ضد ذلك. هذا الحديث العظيم اشتمل على نصيحة عظيمة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي سبب من أعظم أسباب السعادة. يقول حكيم رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. عاش حكيم رضي الله عنه 60 سنة في الجاهلية، ثم أسلم وعاش 60 سنة في الإسلام. انظر لهذا العمر الطويل واعرف قدر الدنيا. هذا لو ربطنا بينه وبين الحديث وما جاء فيه من الحديث عن المال وقدر المال وقدر الدنيا وقيمة الدنيا، فإن نخرج بفائدة مهمة، أن هذا الرجل قد جرب بالفعل. فهذا الكلام الذي سيحكيه لنا بعد قليل هو كلام رجل مجرب، وليس أنه فقط سمع ونقل، بل طبق هذا الكلام بالفعل. يقول: سألت، طبعا حكيم من مسلمة الفتح، يعني ممن أسلم بعد فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وهذا فيه فائدة، وهي مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة. إعطاء المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة، وقد يكون من مال آخر كالفيء وغيره، لكن لهم حظ ونصيب أيضا في الزكاة. ثم قال، يعني بعد أن أعطاه وكرر العطاء: يا حكيم، هذا المال خضر حلو. يقول، وفي أخرى، في رواية يعني أخرى، خضرة حلوة، وهي رواية مسلم، وليس عنده قال حكيم، فقلت يعني الرواية التي عندنا. قال الحافظ: قوله خضرة حلوة شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه المال في شدة الرغبة فيه وميل النفوس إليه وحرصها عليه يشبهه بإيه؟ بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة لليابس. طبعا هذا عموما وخصوصا في بيئة الصحراء يعني التي فيها من الجفاف والقلة ما فيها، فالفاكهة الخضراء أو النبات الأخضر يرغبون فيه جدا وله اهتمام خاص وبه اهتمام خاص عندهم. قال والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد. يعني اجتماع هذين الوصفين حلو ولين ونضر أو خضر ونحو ذلك، خضرة حلوة، إذن الرغبة تشتد فيه أكثر من غيره. كذلك رغبة الناس في الدنيا ورغبة الناس في المال وحرص الناس على المال كذلك هم. وهنا سيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج وتقوم وتوجه هذه الرغبة، وكيف نحقق غنى النفس وقناعة القلب، كما سنذكر بعد قليل عدة وسائل لذلك إن شاء الله. وفيه فائدة أخرى أيضا عند قوله يا حكيم هذا المال خضر حلو، هذا فيه النصيحة من حق المسلم على المسلم، الطالب على شيخه، والإمام على والرعية على الإمام، والولد على أبيه، والمسلم على المسلم عموما. والنصيحة فيها تكميل للمنصوح وسد الخلل والنقص الذي عنده، كما يقال في اللغة نصحت الثوب إذا خاطه خيطه فيسد خلل الثوب بذلك، أو نصحت العسل إذا نقاه من الشوائب. فكذلك المسلم حينما ينصح يحرص على تكميل النقص الذي عند المنصوح وسد الخلل الذي عنده. وبقدر حرصك على النصيحة تكون قوة الدين، وبقدر حرصك على النصيحة تكون قوة الدين. ليه؟ لأن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الدين النصيحة. فكأن أعظم أمر أو من أعظم أمور الدين النصيحة، فما انتشر الإسلام إلا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تحفظ الشريعة أيضا إلا بالنصيحة، وما يعلم الجاهل إلا بالنصيحة، وما تبلغ رسالة إلا كذلك. فكأن النصيحة تنتظم سائر أمور وأقسام الدين، فالذي يحرص على النصيحة هذا دليل على قوة دينه، يتعلم ويعلم وينشر الخير ويعلم الناس الخير، الذي يتهاون بها ويقصر فيها هذا دليل على نقص في دينه وعلى ضعف دينه. ثم قال يا حكيم هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا ليحذرها المكلفون، يأخذون بالأسباب نعم ولا يتكاسلون ولا يتكلون، ولكن يحسنون التوكل على الله عز وجل ويعرفون كيف يكون التعامل مع الدنيا. انظر لحرص وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ينصحنا في هذا الحديث كيف نأخذ الدنيا، كيف نتعامل معها. إذن لا تهجر ولا تترك كما يفعل البعض ويظن أنها عدوة للآخرة، فإذا مال الإنسان إليها وانشغل بها أضرت بآخرته، وإذا أراد أن يحفظ آخرته عليه أن يضر بالدنيا. لا يستقيم هذا الكلام، لأننا أمرنا بالسعي في الأرض وأمرنا بالتكسب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن لذلك ضوابط سنذكرها بعد قليل. لكن الذين يهجرون الدنيا ويغلقون على أنفسهم الصوامع والبيع والبيوت، أو يمكثون في المساجد ويهجرون العمل والتكسب، هذا خلل وسوء فهم، وربما كان اضطرابا في النفس يحتاج أن يعالج ويداوى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، عمل في رعي الغنم وتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها وغير ذلك، فأصحابه كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، وما عيب ذلك عليهم، إنما العيب في تعلق القلوب بالدنيا والشغل بها عن الآخرة وتضييع أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تصير هي الهم. ففي هذا الجزء من الحديث بيان حقيقة الدنيا ليحذرها المكلفون ويحسن التعامل معها. وفي قوله فمن أخذه بسخاوة نفس، قلنا سخاوة النفس هي إيه؟ سخاوة النفس هنا قال إشراف النفس تطلعها وطمعها وشرهها. سخاوة النفس اللي هو بقى عكس التطلع اللي هو الإيه؟ القناعة والرضا، الغنى بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول الرغبة الدائمة والتطلع الدائم والحرص على الشهوات سبب لعدم البركة، وأما الغنى بالله فهو سبب عظيم أو من أعظم أسباب حصول الخير والبركة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كذلك حال الحريصين على الدنيا لا يشبعون أبدا، كلما حصل شيئا منها تطلع لما هو أكبر وما هو أعظم، وإذا فاته شيء منها تحسر وتقطعت نفسه حسرات. أما حال المؤمن فمختلف، فهو يعلم أن ما أصابه من الخير فبالله ومن الله، وما زوي عنه فربما يكون له خيرا أيضا، لأن الله عز وجل حكيم عليم خبير بصير سبحانه، يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب سبحانه وتعالى الحكيم العليم. فيأخذ العبد الدنيا ويتعامل معها ويجمعها من الحلال الطيب ويستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويخرج حق الله عز وجل عليه فيها، ولا يتعلق القلب بها، ولذلك أسباب أيضا سأذكرها بعد قليل. فقال له واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة، وهذا فيه ترغيب للعمل والتكسب، لأن الإنسان كيف يعطي ومتى يعطي إذا صار له مال، وكيف يكون له مال إذا اجتهد في العمل والكسب. إذن معاني الحديث تنتظم ولا تتعارض، ليس معناه كما ذكرت هجر الدنيا وهجر العمل وترك العمل، وإنما العمل ولكن بنفسية مختلفة عن نفسية أهل الدنيا، النفس الكريمة المعطاءة الغنية، تحقيق الغنى بالله سبحانه وتعالى والرضا والقناعة. فإذا حصل له ما حصل ولو صار من أغنى الأغنياء لم يضره ذلك، بخلاف الشره الطمع كثير التطلع والرغبة، فهذا لا يغتني أبدا وإن حصل ما حصل ولو كان له مال قارون كما يقولون. وهذا فيه فضل المعطي على الآخذ، والإنسان لا يكون كذلك إلا إذا صار له مال يستطيع منه الإعطاء. قال حكيم فقلت يا رسول الله، خدوا بالكم بقى من التحول في حياة حكيم بسبب موعظة واحدة، عشان كده الحديث ده من أعظم أسباب تحصيل السعادة، نصيحة لمن يرغب فعلا في تحصيل السعادة في أعظم قضية تشغل بال الناس، وهي قضية التكسب الحصول على المال وكيفية التعامل مع الأموال والشهوات. هذا الحديث يرسم لنا منهجا في التعامل مع الدنيا وشهواتها. قال حكيم، هو دلوقتي خد النصيحة من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كم سطر؟ حوالي 3-4 سطور اهو. قال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق يقسم، يعني لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا أرزأ يعني لا أنقص، يعني لا أطلب من أحد شيئا، لم يأخذ من أحد شيئا، لا يأخذ. الرزق في الأصل المصيبة، أصابته مصيبة، ومن ذلك سؤال الناس وأخذ ما لديهم، فهذا ربما يكون شديدا على الناس وهو كذلك. قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، مش هطلب حاجة من حد، مش هاخد حاجة من حد حتى أفارق الدنيا. الصحابة كانوا يقولوا كلام هم أدوا، اللي يقولوا يطبقوه وينفذوه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. خد بالك للتحول الكبير في حياة حكيم معايا ولا إيه؟ تحول في حياة حكيم. الأول كان إيه؟ يا عم كان إيه؟ كان بيسأل، دلوقتي إيه؟ بيجيله. هذا هو بيقول أبو بكر يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، مع كون ذلك جائز كما في الحديث الآخر: وسيأتي ما جاءك من المال من غير استشراف نفس فخذه فتموله. واحد قبلك عطاك كيس فيه 50,000، فيه 5,000، فيه 1,000، خلاص، ولم يكن من أصحاب المن بالعطية، ولن يكون من ذلك ضرر عليك ونحو ذلك، لا مانع يأخذه الإنسان طالما لم يسأل، طالما لم يسأل. وهنا حكيم كما قلت تحول تماما، بعد أن كان يسأل أخذ هذه النصيحة وتلك الموعظة، فصار يرفض ما يأتيه بغير سؤال. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يعني عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. وكان ما يأتي خزينة أو بيت مال الدولة المسلمة من الفيء والخراج وما يكون من الغنائم يقسم ذلك على المسلمين، فكان لأهل بدر التقدمة، وكان للمهاجرين، وكان بعد ذلك الأنصار، ثم كذلك يعني كما رتب الصديق رضي الله عنهم الناس في العطاء، فكان يعطى كل إنسان حظ ونصيب كرواتب تعطى لهم التي يتغنى بها بعض الناس حينما ينظر لأحوال الدول الغربية، يقول لك احنا فين وهم فين، ده كل واحد في الشهر ليه مرتب، ده الأطفال بيتعمل لهم، هذا عندك في الإسلام. وهو مما فعله الصديق رضي الله عنه وفعله قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء والأمراء يفعلونه، لكن لأن الأمة ابتعدت وحادت وانحرفت عن الهدي صار ما تعانيه من الذل والقلة التي نشعر بها والتي يشكو الناس منها. ولو عدنا فعلا إلى ديننا وأخذنا الدين بقوة ما رأيت سائلا ولا رأيت الأموال تكفي وتفيض، بل كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من التابعين كانوا يعرضون المال على الناس، على بعض الناس فيأبون، من كانت له حاجة، من أراد الزواج ونحو ذلك فيأبون، خلاص اغتنى الناس، لم تصر لهم حوائج ولا فاقات بسبب تطبيق شرع الله والأخذ بأسباب العمل والتكسب ونحو ذلك. لذلك قال: أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. السؤال الذي نختم به التعليق على هذا الحديث: كيف نحقق غنى النفس أو غنى القلب وسخاء النفس؟ كيف نصل إلى مرتبة الغنى بالله، أن يصير الإنسان غنيا بالله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ما الوسائل؟ بداية نقول: النفس قد تكون سخية كريمة معطاءة غير حريصة على الدنيا وغير متطلعة لها، يعني لم تجعل الدنيا الهم، بل ترضى منها بما تيسر مع السعي والكسب وكمال التوكل على الله، وهو ما يعودش في البيت ويقول أنا راضي باللي ربنا يقسمه. السعي سبب للقسم أو سبب لتحصيل الرزق، فإذا سعى واجتهد وبذل مع توكله على الله فليرضى بما آتاه الله سبحانه وتعالى، هذا قسمه وهذا حظه وهذا رزقه، فحينئذ يبارك للعبد فيما آتاه الله في كسبه ورزقه، حين تصير النفس مستغنية بالله عن الدنيا، حين لا يلتفت القلب عن مسبب الأسباب إلى الأسباب. من أغناك؟ من أعطاك؟ من زادك؟ من يطعمك؟ من يكسوك؟ من ينفق عليك؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا السبب سواء كان تجارة أو سيارة أو عمل أو غير ذلك الذي يسره لك الله والذي أعطاك المال الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت القلب عن المسبب إلى السبب، عمن يسر له ذلك، بل يظل القلب متعلقا بالرزاق ولا يتعلق بالرزق. حين ذاك يبارك للإنسان فيما يؤتى وفيما يعطى. وقد تكون النفس حريصة متطلعة طماعة، همها ما تجمعه وتحصله من الدنيا وشهواتها، وحينئذ لا يشبع العبد أبدا ولا يبارك له في كسبه، مهما أعطي يرى نفسه فقيرا، كمن يشرب من البحر، كمن يأكل ولا يشبع، يتطلع دوما للشهوات. مثلا الذي لا يكتفي بالشهوة الحلال، بالزوجة مثلا الحلال، ويظل يتطلع وينظر ويقارن، كل ما يقارن ويتطلع حيلاقي أحسن مما عنده فيحصل هذا الأحسن، ويظل يتطلع سيجد الايه الأحسن والأجمل. أما إذا قنع وإذا رضي فإن الله عز وجل يكفيه بواحد، وإذا كان متطلعا طماعا شرها فلا تكفيه نساء الدنيا، بل سيظل يتطلع ولا يكفيه ذلك. فكلما حصل شيئا من شهوات الدنيا تطلع إلى ما هو أعلى وأكمل، ويظل دوما في شقاء وعناء. ولكن كيف السبيل إلى الغنى، غنى القلب وقناعة، أو غنى النفس وقناعة القلب؟ لذلك أسباب نجملها فيما يأتي. أولا معرفة صحيحة قوية بالله الغني الكريم المنان، الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الحكيم العليم الخبير. اسمع قول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط عكسها ايه؟ يقدر، يضيق ويقلل. إذن القلة التي أنت فيها والسعة التي ربما كنت فيها كل ذلك من الله. ولذلك أسباب نعم، ولكن ربما أخذ الإنسان بالأسباب، خليكم معاي، ربما أخذ الإنسان بالأسباب وما حصل إلا ما قدره الله عز وجل له. أنت تأخذ بالأسباب وترضى وتقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. اسمع وتأمل في قول الله تعالى: ولو، لأن بعض الناس يقول لك طب ليه ربنا ما يوسعش الرزق على الناس، وكل اللي عايز حاجة ربنا يدهار، هو ده حينقص مما عند الله شيئا؟ وخلي الناس تفرح، وخلي الناس كلها تبقى سعيدة، واللي عايز حاجة هو أنت مفكر أن السعادة بكده؟ هذا هو الخلل، لأنه يظن أن السعادة تكون بغير الله، وأن الغنى يكون بغير الله. لا، بل السعادة لا تكون إلا بالله، والغنى لا يكون إلا بالله. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الناس حظا من الإيمان، وبعضهم كان أيضا من أوفر الناس حظا من الدنيا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، وعثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة بأكمله. تخيل واحد جهز جيش وأنفق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، فكانوا أصحاب أموال ورؤوس أموال وملايين لو صح التعبير، ولكن كيف كانت قلوبهم؟ وأنت لا تنظر إلى جانب وتغفل الجانب الآخر. بعض الشباب يتطلع إلى الغنى ويقول ويستدل بأن الصحابة كان فيهم أغنياء، أنا أقرك، ولكن مع الغنى كيف كانت قلوبهم؟ كيف تعاملوا مع الغنى؟ لابد أن تنظر لهذا الجانب أيضا وتأخذ به إذا أردت أن تصل إلى ما وصلوا إليه. تأمل في الآية التالية، قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. مش زي ما أنت مفكر بقى، واللي بيقول لا بغوا في الأرض ده مين؟ ده الحكيم العليم سبحانه، فلا يعارضه أحد ولا يشكك أحد في كلامه وخبره. لا بغوا في الأرض، نعم حقا كما قال الله لا بغوا في الأرض. طب إيه الحل للبشر وإيه الأفضل ليهم؟ ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. لما ابنك تبعته يجيب حاجة فيتأخر، وانت عارف ان الولد ايه، لفاف ولعبي، هتقول ايه لصاحبك اللي قاعد معاك؟ هتقول مثلا الولد ده نزل يلعب، تمام؟ يقول لك يا اخي ما تظنش ده، تلاقي بس الطابور بتاع العيش زحمة ولا الدنيا شاتت. اقول له لا، انا عارف ابني. فيقول لك يا عم عارف ايه بس، صح؟ ويشكك في ايه؟ في خبرتك وفي علمك. طب ده يسوغ ربما عندنا في واقع الناس وفي دنيا الناس. طب الانسان اللي يتكلم عن قدرة الله وعلم الله وخبرة الله يبقى ازاي يعني؟ ما نعوذ بالله من ذلك. وشوف ده خبرة راجل محدودة، بقاله كم سنة مع ابنه مثلا؟ 20-30 سنة مش هتيجي يعني، حتى لو كان أكتر من كده. وممكن مع الكلام ده يطلع كلامه غلط، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، لما يقول إنه بعباده خبير بصير، إذا ترضى بما قسم الله لك مع أخذك بالأسباب قلل وقد وضيق عليك في الرزق، ارضى بما قسم الله لك لعل الخير في ذلك. فمن عباد الله ما لا يصلح، من لا يصلح إلا الفقر، ومنهم من لا يصلح إلا الغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه. مش التقليل ده علامة على الكره والبغض، لا، هو يحبه ومن حبه له صرف عنه الدنيا، يقبل على مشروع أو تجارة تتقفل. اللي بعض الناس يقول لك خلاص بقى نسيب بقى، لا، خد بالأسباب واجتهد ونمي تجارتك، بس برضو نمي قلبك ونمي إيمانك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، عشان الدنيا ما تاخدكش في وشها، عشان ما تضيعش، عشان ما تتهش. خدت بالك؟ لا يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه كما تحجبون الطعام عن مريضكم، أو كما قال. لما يبقى الإنسان عنده مريض، والحديث ده قلته وبكرره، فيجي الدكتور يكتب يشرب عصير بس، أو مثلا زبادي أو إلى آخره، ما يجي بقى واحد قريبه مثلا من الفلاحين ولا من الصعيد جايب له بقى ذبيحة ولا جايب له ذكر بط ولا، أخد بالك، أنا لازم أكله عشان يرم عظمه وعشان عفيته ترجع وعشان وعشان، ولازم يدخل وبإيده يأكله هو على السرير، هيعمل فيه إيه؟ هيموته. الإنسان ده بالطيبة اللي عنده دي أو الجهل هيموته، لأن ده مش مناسب ليه دلوقت. ولله المثل الأعلى، كما تحمي أنت مريضك من الطعام والشراب، ها، وللعلم لا تكره المرضى على الطعام، يعني كما ثبت ذلك المعنى في حديث لا أذكر نصه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكرههم على الطعام. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يطعمهم ويسقيهم أو بقدر ما فيه حاجتهم ونحو ذلك. فالله يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه كما تحجبون الطعام عن مريضكم، وده في حب للمريض ولا كره ليه؟ هي مصلحته في كده. إذن حسن صلة بالله سبحانه وتعالى، معرفة قوية بالله الغني الكريم المنان الحكيم الخبير العليم، هذا يورث العبد الرضا، إذا أعطي يرضى، وإذا صرف عنه شيء مع أخذه بأسباب تحصيله أيضا يرضى، لأنه يعلم أن الذي صرف عنه ذلك هو الله، وربما كان سببا أو علامة على حبه له. كذلك هذه المعرفة تجعله لا يطلب الرزق من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس لو جبريل نفث في روعي أنه لن، شوف لن النفي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. كل قرش اتكتب لك انه رزق ليك، مش هياخده الورثة، او يعني مش هياخده غيرك، هتاخده انت وانت حي، هيجي لك حتى لو انت على فراش الموت، مش هيفوتك، لن تموت نفس حتى تستكمل ايه رزقها، وايه واجلها. ليه الربط بين الاتنين، الرزق والاجل؟ تفهموا في الحديث الثاني ان الرزق يتبع العبد اشد من الموت، في حد هيفر من الموت؟ مش هتفر من الرزق، انت خد بالسبب وسعى، توكل على الله واحسن الظن بالله، وما اتاك فرض به هو ده رزقك. ان الرزق يتبع العبد اشد من الموت، يعني لو كان احد يفر من الموت لفر من الرزق. طب انت لما يبقى عندك عقيدة راسخة بذلك، هيبقى تعاملك مع الاسباب شكله ايه؟ لما تلاقي السواقين بيضربوا في بعض ويغزوا بعض المطار عشان ده طلع قدام ده وده مش عارف ايه، هو مفكر ان هي كده ده هياخد، لا مش هياخده، هو ليك رزق برضه، خد حقك ما فيش مانع، بس ما يوصلش الحال مثلا ان يغزوا بمطوة ولا مش عارف ولا، لا مش بالطريقة دي، وخد عندك عقيدة ويقين ان مش هتاخد اكتر من الرزق بتاعك. الرزق اللي هياخده التاني في الحرام لو كان خد بالاسباب الحلال كان خده بس بالحلال، وهذا لا يفهمه كثير من الناس. إذن المعرفة بالله تغير سلوك العبد، المعرفة بالله تقوم سلوك العبد. لو كان بعض الآباء مثلا له ولد وكان يقتر عليه ويقلل عليه في العطاء، فيسأل عن ذلك يقول لو زدت لفسد، فأنت تنظر للرجل لو كان حكيم وراجل عائل تقول صح، الرجل ده أعلم هو بيعمل الصح، ما بالك لو عنده بقى 5-6 عيال قبل كده، هو عمل معاهم نفس اللي بيعملوا مع ده وصلح حالهم، يبقى هتاخد كلامه انه ايه مسلم بقى. طب ولله المثل الاعلى، كم له من البشر من المخلوقات، كم خلق وكيف رب وكيف نعم وكيف انفق سبحانه وكيف رزق، الا يعلم من خلق سبحانه؟ يبقى عندك معرفة قوية بالله هتظبط سلوكك، هتخلي قلبك غني بس بالله، هتخلي قلبك راضي، هتخلي قلبك قانع. بس الكلام مش هينفع في درس وخلاص، انت حضرت اهو سامع وتقول كلام حلو وجميل، بس عليك واجب حضرتك اللي انت تقرأ عن الاسماء المتعلقة بذلك، اسم الكريم، اسم الغني، اسم الرزاق خصوصا، عشان معاني التوكل تبقى متزبطة عندك. إذا أحسن العبد التعرف على الله خاصة فيما يتعلق باسم الرزاق وقضية الرزق وأن ما قدره الله له سيأتيه، امتلأ قلبه يقينا في رزق الله ورزق الرضا بالله وعن الله، فصار غنيا به لا يلتفت لغيره، لأنه يعلم أنه وما يملك ملك لربه. بالضبط كده، ما يبقى عندك ملك وتحت إيده آلاف العبيد والخدم، ابن الملك عايز حاجة هيعمل إيه؟ إشارة بس كل اللي، طب هو ممكن يطمع في حاجة عند عبد من العبيد؟ ليه؟ لأن هو العبد ده بما يملك إيه؟ ملك لسيده، وانت اللي انت عايزه أصلا هتاخده، يبقى مش هتبقى فقير ولا محتاج لحد من دول، معنا كده؟ لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. شوف فهمت الكلام؟ استغني عمن شئت، إما تبقى غني عن الناس تبقى زيك زيه، راسك براسه، ما قالوش علي إيه فضل ولا منة، خدت بالك؟ وأفضل على من شئت، مع الاستغناء ده بقى أنت إدي، تبقى اليد الإيه العليا، أفضل على من شئت تكن أميرة، صح كده؟ ها؟ طب لو التانية بقى، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، الحاجة للناس بيقولوا ها؟ مش بيقولوا مزلة؟ فعلا. فأنت عندك الغني الكريم الكبير سبحانه، محتاج للعبيد ليه؟ وهم كلهم باللي يملكوه ملك المين؟ للغني. يبقى علق قلبك بيه، ما تعلقش قلبك بيهم، وده هيتصل، طب هيجي، طب مش عارف، طب هيبعت، علق قلبك بالله. هو الذي يجعلهم يفعلون، هو الذي يرقق قلوبهم عليك أو العكس بسبب المعصية أو غير ذلك، أو ما يصرفه عنك مما لا يصلحك. ثق بربك وأحسن التوكل عليه. عايزين نسمع عن أسماء الله الحسنى عشان نعرف ربنا صح. قلت لكم اسمعوا سلسلة يا الله بتاعت الشيخ نبيل العوضي، مهمة جدا، التعرف على الله بالأسماء والصفات، أو اسمع شرح أسماء الله الحسنى في مقدمة معارج القبول للشيخ ياسر، أو سلسلة شرح أسماء الله الحسنى للدكتور خالد بن عثمان السبت، أو غير ذلك. اقرأ النهج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى للدكتور زين محمد شحات أو محمد زين شحات، أي كتاب في أسماء الله الحسنى من كتب السلف أو كتب العلماء المعتبرين، يقبح بالإنسان أن يظل جاهلا بربه. تبقالك كم سنة مسلم من ساعة ما بلغت وصرت مكلفا، قرأت كتاب عن أسماء الله الحسنى؟ مع القراءة والتكرار تعيش في ظلال الأسماء الحسنى، فتعيش جنة الدنيا، وتوصلك بإذن الله تعالى إلى جنة الآخرة، لأن من أحصاها دخل الإيه؟ دخل الجنة. السبب الثاني اللي هتحصل به غنى القلب وغنى النفس، معرفة قدر الدنيا مع معرفة قدر الآخرة. اللي يعتدل الميزان، هو غالب الناس دلوقتي عندهم علم بإيه؟ بالدنيا، وجهل بإيه؟ بالآخرة. تسألوا عن حاجة في الدنيا عمله مثلا أو تخصصه أو كده يجيبه لك تمام، تسألوا عن حاجة في الآخرة ما يعرفش يجاوب. واحد بيتصل ببعض المشايخ يقول له أنا بطلع من بيتي الساعة 4 4 ونص وبوصل الساعة 7 ونص، أصلي الفجر قبل ما أطلع ولا بعد ما أوصل؟ ما أنتوا ما فهمتوش، عشان كده ما ضحكتوش. ها الفجر دلوقتي على الساعة كام؟ 5 6 إيه؟ الأذان على 5 ونص تمام، والشمس على كام؟ يبقى الفجر ينفع 4 ونص ولا ينفع 7 ونص؟ ولدي ولدي يعني هو دلوقتي بيحاصر الشيخ اديني بقى فتوى يصلي قبل ما اطلع يصلي ايه، ولا اللي كانوا بيصلوا العصر في بعد العصر قالوا يلا عشان نجمع المغرب، فالمهم صلى بيهم فصلى صلى ايه جهر صلى سر. ايه يا عم الشيخ هو ينفع بيتصلي المغرب سر؟ قال له بالنهار، بس احنا بالنهار صلاة النهار سر لكن صلاة الليل بتبقى جهر، ايه رأيكم في الكلام؟ هو المغرب ينفع تتجمع مع العصر؟ شوف بقى الجهل اللي في الناس. ما جاش الخطيب بص كده ايه يا جماعة في ايه، قالوا له الخطيب ما جاش، خطيب الجمعة قال لهم انا اخطبها، قالوا له خلصت فطالع وحدوا الله يا جماعة، لهم بيبصوا له بقى والناس مستنين الخطيب اخذ بالك، وحدوا قالوا لا اله الا صلوا على رسول الله رمضان، قال لهم اتنين يجوا ينزلون، اتنين يجوا ينزلوني يعني خلاص وقف رجليه حكت في بغ... خبطت في بعضها مش عارف يقول حاجة، فلا نفسه على المنبر هيغمى عليه، اتنين يجوا ينزلوني. واحد تاني كان الخطبة في المسجد لازم تلت ساعة، خلي بالك دي صور موجودة مش نكت ده حصلت فعلا، تلت ساعة فمحضر اتنين جنب المنبر بقى فردة بقى، فالخطيب لو طلع زود عن تلت ساعة يقول لهم نزلوا يا ملايكة، يقوموا ايه الملايكة بتوعه دول يقوموا ايه ينزلوه ويحطوه في القبلة صلي، تخيل ده في مساجد مسلمين، تخيل الحال ما يوصل بالناس لكده بسبب الجهل، جاهل بالله وجاهل بالدين ومش في دماغه اصلا انه يقرأ ولا يتعلم ولا يسمع. انا بتعجب ان الناس توصل للخمسين سنة وستين سنة ويقولك يا سنة بصلي سنن بس بتوضاش، هو احنا نتوضى للسنن زي ما توضى للفرض؟ شايف الدماغ عاملة ازاي، يعني فكر ان السنة تتصلى ايه من غير وضوء، وعد صور من دي كتيرة قوي ولا حول ولا قوة الا بالله، والسبب الجهل. فانت لازم تقرأ عن الله سبحانه وتعالى ولازم تسمع ولازم تعرف قدر الاخرة وتعرف قدر الدنيا عشان الميزان يتعدل. اما يبقى الانسان بيقاتل على الدنيا ويكافح وينافح ويجي في الصلاة يبقى كسلان وتعبان ومش قادر ورجلي بتوجعني وظهري مش عارف الله، طب ما انت في شغلك وقفت بالثمان ساعات والعشر ساعات صلاة الفجر ما تقومش ليه؟ طب خليهم قدموا وقت العمل بقى في وقت صلاة الفجر، مش هتقدر تتغيب لازم تروح في الميعاد، وإلا هيبقى في خصم وفي جزة تبقى مشاكل، يبقى تعظيمك للدنيا أكتر من تعظيمك لأوامر الله سبحانه وتعالى، ده الخلل. يبقى عايزين نعرف قدر الدنيا وعايزين نعرف قدر الآخرة. إيه قدر الدنيا عند ربنا؟ لا مش جناح بعوض ده لا تساوي، امسك كده في يوم بعوضة خدت بالك وخد الجناح بتاعها كده بعد ما تموت وبص فيك أنا بقول لكم فعلا اعملوها، وبص فيه وقول ده هو إيه؟ لا مش هو، لا ده لا تساوي كمان. يعني التليفونات الحديثة دي والعربيات آخر موديلات وكل ده، كل ده من أيام سيدنا آدم لآخر واحد حيموت، كل ده بالمول بتاعكم بغير كل ده ما يسويش إيه؟ ما يسويش جناح بعوضة. طب البشر اللي بيتقتلوا من أيام سيدنا آدم لآخر واحد حيموت كله عمال يشد في جناح البعوضة هيسيبوا لك إيه؟ ما أنت بقى حريص على إيه؟ حريص على ايه انت خد بالاسباب واجتهد وحصل الرزق بس بدون تعلق قلب، الحرص ده مش هيزودك ابدا. يبقى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. واحد صاحب ملايين او مليونير فوقع منه ربع جنيه هيعمل ايه؟ هو لسه انا النهارده وانا جاي وابني فبيبص على ده لقى نص جنيه، قلت له يا ابني ماشي يا ابني توك يخبطك ولا حاجة نصرف عليك 20,000 عملية ولا بتاع، طب انت دلوقتي مشيت ليه مع نص ايه نص جنيه؟ طب لو كان مثلا 200 جنيه ولا حاجة ليه بقى؟ شوف بقى الانسان ده ما يبقى صاحب ملايين او مليارات ايه يعني ربع جنيه؟ طب الناس من وراء طلعوا يتلموا على الربع جنيه كلهم عايزين ياخدوه، هو هيبص لهم ويعمل ايه؟ يضحك ويسخر بيتعاركوا على ايه؟ احنا عايزين نقرأ عن الدنيا لحد ما نوصل للمنزلة دي ان الدنيا ما يبقاش لها قدر. خد بالك خدت بالسبب جالك 5,000 10,000 ده مكتوب من قبل خلق السماوات 50,000 سنة، انت بتفرح بايه؟ راح او اتسرق او وقع منك او حصل مكتوب من قبل خلق السماوات 50,000 سنة، هو ربنا قدر كده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يريدك بخير فلا رد. معاني إيمانية شرعية. هل أنت بتتذكر المعاني دي وأنت شغال على العربية وأنت شغال في السوق وأنت لا؟ ليه؟ لأن احنا سمعناها مرة مرتين، لكن لو تكررت هتلاقي نفسك وأنت شغال إيه في قلبك وفي عقلك، يبقى هتلاقي السلوك يعتدل. هو ده اللي أنا بقوله، إن احنا بنسمع مرة وخلاص، نقرأ مرة، لا ما بيجيش التغير بالقراءة مرة والسماع مرة، محتاج إيه؟ تكرار وقراءة. الدنيا لا تسوي جناح بعوض، مثل الدنيا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وانت في البحر كده بتصيف، حط إيدك كده وطلعها، طلعت بإيه؟ أهي الدنيا كده بالنسبة للآخر. وفهم أولادك المعنى ده، الدنيا هينة على الله عز وجل، ولذا لو كانت لو كان لها قدر ما سقى كافرا منها شربة ماء، بل أهون على أهلها من الحيوان المعيب الميت. يعني خليك انت راجع من الشغل، وقلنا برضو المثل ده قبل كده، فعديت على واحد بتاع فراخ فرامي جنب المحل فرخة ميتة، فرخة بس فرخة كبيرة من الأمهات الحاجة اللي. فروحت كده لمراتك تقولتها تصدق انا شفت فرخة ميتة وانا جاي، هتقول لك ايه؟ بس انا مرضتش اجيبها. هتقول الراجل حصل له حاجة. طب ولو جبتها يعني هنعمل بيها ايه؟ ما هي ميتة. طب هو رماها ليه صاحبها؟ ميتة خلاص هانت عليه، لو فيها نفس كان ايه؟ كان ذبح، خلاص ماتت. طب لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك، يعني صغير الأذنين، يعني عيب، يعني الواحد بيشتريه وهو حي ما ياخدش أبو ودان صغيرة ده، تمام كده؟ لا لا، صغير الأذنين وميت، فأهله ايه؟ رموه. فقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ يعمل برضو المثل الإخوة عمرو والشباب اللي بيربوا الشباب، اعمل مثل زي ده، ما تشوف حاجة زي كده اعمل مثل، ولهم مين يشتري الفرخة دي ببلاش بأربعين جنيه، بخمسة جنيه بس، حيقولوا لك إيه الأولاد؟ ولا ببلاش أصلا مش هاخدها. فقال للدنيا على الله أهون من هذا على أهله. فقالوا له لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، ده لو كان حي مش هناخده عشان العيب اللي فيه، ما بالك ده ميت ومعيب. فعرفه من الدنيا أهون على الله من الجدي ده على مين؟ على أهله. يبقى شوف التربية على المعاني دي برضو مش هتحصل بمرة تسمع، لا محتاج مرة واثنين وثلاثة. عشان كده أنا عايزك تقرأ عن الدنيا وتسمع محاضرات العلماء عنها. في كتاب اسمه وصف الدور الثلاثة، ايه هم الدور الثلاثة؟ الاول الدنيا والقبر اللي هي حياة البرزخ والايه والاخرة. اعرف وصف الثلاث دور دول، وصف الدور الثلاثة الشيخ ابو ذر القلموني، وفي كتاب اسمه حقيقة الدنيا مؤلف سعودي بس انا مش فاكر اسمه. اسمع حتى يا راجل الناس في الشارع، الناس العادية يقول لك لو دامت لإيه؟ لغيرك ما كانتش إيه؟ وصلت ليك. ده معناها إنها إيه؟ كما كان بعض السلف يقول ينظر إلى قلة وفائها وخسة شركائها. قلة وفائها مش هتوفي، يعني أنت دلوقتي بقيت غني، يا إما أنت تموت وتسيب الفلوس، يا إما الفلوس تمشي وتسيبك. في حد غير كده؟ مفيش. يبقى هيجي عليك الوقت يا إما أنت هتموت وتسيب كل ده، يا إما ممكن إنسان يتعب أو يمرض وخلاص كل حاجة تروح منه ويبقاش مستطيع يعمل أي حاجة. واسمع عما تكلم العلماء عن قدر الدنيا، تصغر في قلبك ولو ملكت ما ملكت، فلا تفرح بها إذا أقبلت ولا تحزن عليها إذا أدبرت، وتحسن حينها التعامل معها فلا تشغلك عن الآخرة لأنك تعرف قدر الآخرة. وزي ما قلنا اقرأ عن الدنيا، محتاج تقرأ برضو عن الآخرة، تقرأ عن القيامة، عن أهوالها، عن أحوال الناس فيها، عن الحشر، عن البعث، عن الجنة والنار. اقرأ كتاب العالم الأخير، اقرأوا الكتاب ده وشوف العالم الأخير فيه ايه، من أول بقى حياة القبر والبرزخ والجنة والنار والقيامة والأهوال وكده، بتاع الدكتور العريفي، ومواعظ العلماء أيضا عن الدنيا. ولعلنا إن شاء الله نستكمل درس في رحاب اليوم الآخر يوم الأحد بإذن الله تعالى، بعد ما نخلص سلسلة الشباب اللي هي كيف تروض الشهوة اللي احنا بنتكلم عنها يوم الحد ان شاء الله. يعني خلال بعد درسين تقريبا او كده هنبدأ في دروس مهمة جدا اسمها في ظلال المحبة، اللي هي ازاي تزود حب ربنا في قلبك يوم الحد بإذن الله تعالى. اقرأ عن الآخرة لتعرف قدرها فحينئذ يعتدل الميزان. ثلاثة، احرص على العلم النافع. العلم قل قدره عند ناس كتيرة في أيامنا دي خصوصا، فبقوا يهجروا مجالس العلم، بقوا يزهدوا فيها، ما يحضروش، ما يشتروش كتب عشان يقرأوا، ما عندهمش وقت أصلا يسمعوا حتى، وده خلل كبير جدا، لأنك كلما تعلمت تغيرت. شوف موعظة واحدة جعلت سيدنا حكيم إيه؟ يتحول من إيه لإيه؟ من سائل لزاهد لقانع، موعظة واحدة. عشان كده بنقول السماع الكثير المتواصل والقراءة وخصوصا معاني معينة نثبتها ونرسخها هتفرق معاك كتير. لقيت نفسك وقفت وبطلت تحضر دروس هتبقى لورا، هترجع. فطول ما انت بتتعلم هتتغير. شوف معهد شرعي، المعاهد موجودة بفضل الله تعالى والمعهد شغال، وابدأ التحق به، قدم كمان شهرين ولا حاجة، قدم وادخل المعهد وتعلم. حتى لو ما عرفتش تحضر كل الأيام احضر يوم يومين، خليك انتساب. ما لقيتش معهد وما تناسبش مع شغلك، شوف مجموعة شرعية، الدروس بفضل الله تعالى ما زالت موجودة في المساجد، مجموعة شرعية وواظب فيها وتعلم واسمع واحضر وامتحن وذاكر، مقرأة اتعلم فيها القرآن واحفظ فيها القرآن. طول ما انت بتتعلم هتتغير. يكفي انك سلكت طريقا اوله عندك واخره الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. تلات، اربعة، ترويض النفس على الجود والكرم واطعام الطعام، ودي معاني مهمة جدا وعايزة زي ما انا قلت كده ترويض. ليه؟ ممكن يكون واحد بخيل او نص بخيل او يعني ها، فالموضوع محتاج انه يقرأ عن الكرم وما جاء في فضله وفضل الجود في الكتاب والسنة، وينظر في سير الأجواد الكرماء. لما تقرأ تراجمهم في سير أعلام النبلاء أو غيره من الكتب تفرق معك كتير جدا، هتحس ان الدنيا لم يكن لها قدر عندهم. ايه ان واحد عليه دين فمثلا يقابله صاحبه يقول له إيه انت مش باين، قال له والله علي دين مش عارف 50,000، قال له خد 50,000 وروح سد الدين بتاعه تقريبا، يعني مش فاكر كان كامل قدر يعني. او ان فلانا من آل جعفر ابن عبد المطلب لا اذكر اسمه ايضا مرض فقل عواده، فبيسأل الناس فين محدش بيه، فقالوا يعني استحيوا منك لديون لك عليهم، فامر مناديه ان ينادي من كان لنا عنده دين فقد عفونا عنه، فما امسى المساء الا وكسرت عتبة بابه. من ايه؟ من كثرة الزوار، ما خلاص ايه الديون سقطت. ما تقرأ في سير السلف فعلا بتسيب في قلبك اثر كبير جدا، فاقرأه. اقرأ عن الصديق ونفقاته، عن عثمان، عن ابن عوف، عن ابن الزبير، كيف كانت ثرواتهم وكيف كان غناهم وكيف كانت قلوبهم وكيف كان الزهد الحقيقي الذي كان عندهم. ايضا من الاسباب ده رقم كام؟ مطالعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. اللي عايز يقتدي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله مع الدنيا؟ قال الله عنه، قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اقرأ تفسيره. وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. عمر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد أثر الحصير، أو يجد الحصير قد أثر في جنبه، فيقول بعد أن هملت عيناه: يا رسول الله، أنت صفوة الله من خلقه وكسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم ونحو ذلك. فجلس النبي محمرا وجهه وقال: وفي شك أنت، أو وفي شك أنت يا ابن الخطاب. ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية لمسلم أنه قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: فاحمد الله عز وجل. مع حاله صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا كان يأكل ما يتيسر وما يأتي، أكل اللحم وأكل خبز الشعير ووسع على نفسه ووسع على أهله، وأيضا كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم النار، وكان يأكل التمر والماء، تعيش معه صلى الله عليه وسلم في أحواله وتنظر لهديه المبارك، ولست بلا شك أفضل منه، فهذا يجعلك تكون غنيا قنوعا. أيضا من الوسائل والأسباب تحقيق معنى التوكل على الله عز وجل، عشان تحصل غنى القلب وقناعة النفس محتاج تدرس عبادة التوكل كعبادة من الأعمال القلبية، وأن ما كان من رزق قدره الله عز وجل لك سيأتيك، وأن الله عز وجل كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومع التوكل الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب من التوكل كما قال السلف. أيضا من الوسائل الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، قال الله وكل شيء عنده بمقدار، الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فما قدره الله عز وجل لك سيكون، قدر أن تكون غنيا ستكون غنيا، قدر أن تعيش فقيرا ستعيش كذلك. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الناس اللي في الشغل المدير بتاعه بعكسه أو إلى آخره عقيدة بقى، إذا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الناس اللي تظن أن الطاعة هتقلل الرزق، زي بعض الشركات مثلا أسل اللحية والتعيين وبتاع وإحلق لحيتك عشان نعينك، أو مثلا مش هيجي لك أوردرات طول ما أنت لحية وبتاع والناس هتخاف من شكلك وكده، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، الحديث اللي لسه قايلينه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يطلبه من الحرام، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، مش هتاخد رزقك بمعصية الله بل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وده معنى مهم جدا من معاني الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من الوسائل ده رقم كام؟ 8، مطالعة سير الصحابة والصالحين، ودي قلناها في أهل الجود والكرم، لكن هذه أوسع وأشمل من غيرها، لأن هذه تشمل أيضا الحديث عن الزهد في الدنيا والتقلل منها وكيف كان حالهم مع انفتاح الدنيا عليهم. يقول خباب هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، وفي رواية فوجب، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، ومنهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد فلم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا نمرة ثوب، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، نوع من النباتات والحشائش. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني من رزق ووسع عليه. كيف كان حالهم مع التقلل وقلة ذات اليد، وكيف كان حالهم مع السعة التي كان بعضهم فيها وعليها. رقم كم بعد كده؟ النظر إلى من هو دونك، النظر إلى من هو دونك. فقد ذكرنا الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في متاع الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإنه أجدر ألا تزدروا. حديث صحيح قلنا المرة اللي فاتت. كذلك من الأسباب الزهد في الدنيا والتقلل منها ومعرفة فضل ذلك. طبعا الزهد مش لبس المرقع وترك، لا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن يحصل الإنسان الدنيا من الحلال وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل وأن يترك ما يضره في الآخرة وأن يتقلل من الدنيا قدر الإمكان بحسب ما يتيسر له. هناك بعض الكتب التي نوصي الإخوة بها في هذا المعنى. في كتاب اسمه أغنياء ولكن بتاع المؤلف السيد محمد أبو عبد الرحمن دار الإيمان اسكندرية، وفي كتاب فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله اسمه كيف تحقق غنى النفس وسعة الرزق، كيف تحقق غنى النفس وسعة الرزق. هذه كانت تطوافة سريعة حول هذا الحديث المبارك الذي هو بحق قاعدة من قواعد السعادة وبيان لطريقة التعامل مع الدنيا والتعامل مع المال، تلك القضية الخطيرة التي تشغل بال الكثيرين وينام الناس ويقومون وحديثهم عنها. فالإسلام يحثنا على الكسب والعمل والاجتهاد في ذلك، ويذم التكاسل والتواكل، ويحارب الرشوة والفساد والمحسوبية، ولكن يأمرنا ألا نجعل الدنيا غاية الهم أو مبلغ العلم، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ألا تجعل كذلك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فيتعامل مع الدنيا ومع المال بسخاوة نفس، يكون غني القلب بالله قنوعا راضيا بما قسم الله عز وجل له بعد سعيه واجتهاده وأخذه بالأسباب، يكون كريما معطاء ينزه ويطهر نفسه من الشره والطمع والحرص والشح وسائر الأمراض والآفات، وبذا يكون غنيا بالله، وهذا هو الغنى الحقيقي الذي يسعد صاحبه في الدنيا ولا يشقى، بل يسعد كذلك في الآخرة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الغنى به وأن يجعلنا أغنياء به سبحانه، وأن يرزقنا من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. آمين. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.